الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد ما مشرح سنن أبي داود، وما زلنا في أحاديث كتاب الجهاد، وقفنا عند حديث المحلل أو المحلل من أدخل فرسا بين فرسين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في المحلل. من حدثنا مسدد، حدثنا حسين بن نمير، حدثنا سفيان بن حسين ح، وحدثنا علي بن مسلم، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا سفيان بن حسين المعنى عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين، يعني وهو لا يؤمن، ولا هو لا يؤمن أو لا يؤمن أن يسبق، فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. طيب، هذا الحديث يسمى حتى عبد الإنسان باب المحلل أو المحلل، تذكره في مسألة السباق. لو قلنا السباق، طبعا قلنا لا سباق إلا، لا سبق إلا في نصل أو حافر أو إيش الثالث؟ أو خف. نصل، ما هو النصل هو النصل أو حافر أو خف، وقلنا سبق الجوائز. طيب، هنا إلا من أراد أن يكون هناك جائزة في ذلك، فهو صورة المسألة الآن أنه قلنا إما ترصد الجائزة من الخارج، أو واحد يدفع لكن لا يدفع الكل، وواحد يأخذ الجائزة، يعني كل واحد يدفع مبلغ من الفرسان، وواحد اللي يكسب يأخذ الكل، لأن هذا معناه هذا سورة القمار المنهي عنها، الغرر، إن في غنم وغرم، إن في واحد بيدفع وبياخد الكل، والناس بتخسر الباقي. طب علاجها إيش هنا؟ بعضهم قال الحديث عنه ضعيف، مش هتجده في الضعيف، ولا موجود، مش هو ضعيف، نعم، لن تجده في الصحيح أقصد. لكن هنا ممكن حلها بيسموها المحلل عند بعض العلماء، وبعضهم عمل بهذا الحديث مع ضعفه، قالوا لو أدخلت بين الفرسين فرسا ثالثا، يعني اثنين بيتسابقوا واحد معهم ثالث، اللي هيدفع اثنين، واحد والثالث لا يدفع، الثالث لا يدفع. طيب، بشرط ان يكون الثالث ده، في ثلاث احتمالات: اما انه يعلم يقينا ان هو لا يكسب، او يعلم يقينا ان ده لا يمكن يكسب، ضعيف جدا، الثاني قوي جدا، او لا يعلم، ممكن يكسب وممكن لا يكسب. الاول والثاني لا تجوز، لان لو علمت يقينا انه يكسب معناه انت بتدخله بتكسبه خلاص كده. هو انه يعلم، هو دي بقى الحديث، انه يعلم الثاني يعلم يقينه لن يكسب، جايبت فرس ضعيف جدا، ما انت جايب بس تحطه خانه تبين للناس ان في واحد ثالث، لكن المسابقه الحقيقيه بين الاثنين، فهذا هو المحلل الذي لا يجوز شرعا. اما ان جئت به وانت لا تعلم، قد يكسب وقد لا يكسب، يكسب، فهذا هو الذي يعتبرونه انه جاء ثالث لم يدفع، فممكن هو اللي يكسب وياخذ الجائزه وما دفعش شيء، فاذا يتجوز المعامله على دي المساله. فهمتم الخلاصه اللي في الموضوع؟ فهذا هو اللي يقصده الان. لو كان عندك ثلاثه فرسان وادخلت واحد، ان كان لا يؤمن ان يسبق، يحتمل يعني ان يسبق او لا يسبق، وهذا يصح، لكن لابد الفرسان يكونوا متماثلين في متماثلون في الجوده، الكل يعني فارس معروف انه يستطيع، سواء الفرس او الفارس نفسه، بحيث انه يستطيع ان يكسب. لذلك دايما يقول لك كان او كفرسي رهان، الجمله دي مشهوره، فرسين اثنين بيتسابقوا، اي واحد فيهم ممكن يكسب، محدش عارف مين اللي هيكسب، دي كنايه عن الفرسي الرهان لابد يكونوا متوافقين، والا لو واحد قوي والثاني ضعيف بيتسابقوا ليه؟ ما خلاص ده راح فاز، مش محتاجين لهذا السباق. لكن قلنا بان الحديث فيه بعض الرواه فيهم ضعف، لذلك الصحيح حقيقه بان الحديث فيه ضعف، وان كان بعض اهل العلم عملوا به، لكن الراجح الله اعلم يخلي المحلل في ذلك لا يجوز شرعا. وقلنا بانه كالقمار، انه اما ترصد الجائزه من الخارج، او انه لا يكون هناك فيها مال يدفع، او احد يدفع والباقي لا يدفع مثلا، او اثنين بعض يدفع بعض لا يدفع، لكن ادخال المحلل هذا اولا الحديث فيه ضعف، وثانيا فيه تحايل على الشرع، الا لو كان كما قلنا بانه داخل حقيقه كما قلنا بانه، وعندنا حتى مع ضعف الحديث فحتى هذا ايضا ما يصح. لو قلنا بضعف الحديث فالذي لن يدفع ايضا لا يجوز ان يدخل. قال المصنف: باب في الجلب على الخيل في السباق. حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا عبد الوهاب، عبد المجيد، حدثنا عن بسحة، وحدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل جميعا عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب. زاد يحيى في حديثه في الرهان: لا جلب ولا جنب في الرهان، يعني كأنه في الحديث. طيب ايش معنى الجلب والجنب؟ الجلب لو الجلب الصياح، تيجي عند الخيل وتقوم صايح فيهم عشان يجروا، يجي عندها يزعق يزعق يعني او يعلو الصوت، يزجرها ويصيح عشان حتى تتحرك، فهو هنا فيه نهي عن ذلك ايضا. الصحيح انها تتحرك بدون صياح، يعني هي تكون مدربه او شيء، او هو يستخدم الفارس فيحركها بدون صياح. اذا المقصود هنا بلا جلب يعني لا تزجر ويصاح بها، انما تحرك بدون صياح، هذا هو الجلب، هذا هو الجلب. طب ما هو الجنب؟ الجنب بقى ايش بيقصد؟ لو انت في السباق عشان تصور الصوره، والفرس ممكن يمشي، هو بيجري بيكون معاه جنبه سبق فرس ثاني فاضي بيجري جنبه تبعه، بحيث لما يخطي في وقت لو شعر بأن الفرس اللي معه تعب أن ينتقل الفارس إلى ما بجانبه ويكمل السباق. فأنتم هذا هو المقصود لا جنب، يعني لا جنب هنا يعني ألا لو تعب المركوب لا ينتقل الفارس إلى مركوب آخر يكون بجانبه موجودا فحتى يكسب السباق. فهذا قال جاء النهي عن ذلك عند المسابقة في الخيل أيضا. فهذه المقصود من الحديث. ثم قال: هذه كله أيوة. هو المقصود بالصياح اللي هو يخليها تنفر عشان تبتدي، لكن هو بقى بيسوق وهو بيركب بيحفزها بشيء، ما يعني الظاهر مش كده انه قال لا جلب، يعني اللي هي الصياح عشان تجري، الا لو قلنا اثناء الجري كمان والله تحتمل، لو قلت انه الصياح من اجل ان تجري ده جلب. طب وهي بتجري ممكن يصيح فيها، ممكن تكون فيها يدخل فيها الجلب ايضا. لا خلاص، والجلب المقصود بالصياح، لو هو بقى هي حافظه صوت معين تسمعه تنطلق اكثر يبقى كانه دي لغه، لا اشكال في ذلك، لا اشكال في ذلك ايضا. طيب حكم السير على الاقدام، ايش السباق على الاقدام؟ ما رايكم؟ قلناها تذكروا ولا لا؟ انت تسمعوا خلاص. حكم السباق على الاقدام ايش؟ حكم السبق على الاقدام. ايوه كده. ليه بقى؟ حصرا عشان قلت سبق صح؟ انت فهمت ان المقصود بها الجائزه. احسنت. يبقى السبق اللي هو فيه الجوائز لا يجوز، لو قلنا بالنص على الثلاثه استثناء يبقى حتى الجري لا يجوز، الا من قاس على من كان فيه كما قلنا. المقصود كان مثلا للاستعداد للقتال والاعداد، ممكن يقول ان هذه تدخل، لكن من قال بعدم القياس في الثلاثه يبقى لا سبق في ذلك، يعني لا سبق على مال. طب في الحمام سبق في الحمام الا في جناح عشان ناكل، عشان تجيب لنا طلبيه حمام بس، يبقى لا يجوز. ها طيب يعني كتب المسابقه من غير سبق، يعني اثنين هيتسابقوا في الجودو، سبقوا في الكوره، يعني لو قلنا مشوها لي كده، سبقوا في الجري، يلعبوا اي شيء يجوز. يعني ممكن واحد يدخل، لسه كان في اقرب مين اللي كان امس هيدخل انت، لا حد كان هيدخل المسابقه بس مش ياخد الجائزه والكيس. ده كان سؤال تليفون لا في امس حد سالني عليه ولا اول امس جائز. انه المشكله في الاشتراك، دفع الاشتراك، القرار على المعامله. لكن هو قال ان انا لو كسبت ما ادري كان من، لا بس لا ده اخ ابنه سافر بطوله جودو افتكر تبع النادي ايش؟ طيب سألتك سؤال زي كده، كيف متجائز؟ من غير جائز؟ ايه؟ مش جائز. طيب ما انا بقول لك انه في اشكال في الاشتراك في المعاملة، انه بيدفع اشتراك حتى لو كانت الجائزة، عامل زي اللي يقول لك احط فلوسي في البنك وديعة واطلع الفلوس للربا للفقراء، فانت وافقت على المعاملة ولا تصح؟ ايوه. لكن عموما لو كان هيبقى في مسابقة تدريب لا حرج في ذلك، من غير فلوس، مسابقة غير سبق لا إشكال في ذلك، إلا لو كانت الفلوس المدفوعة دي فلوس يعني تكاليف اشتراك مثلا تأجير الصالة، الحكام، بيبقى في حاجات كده يعني اللي هي ليست فيها جوائز. يعني أنا شفت قبل كده مسابقات للشباب برضو هي بيدفعوا اشتراك لتأجير الصالة والحكام، ما فيش جوائز يعني، أو باخدوا شهادة أو بتاع المعدن دي وخلاص، لكن مش مال يعني، هو مقابل تكلفة البتاع ده لا حرج فيه، ما فيش جائزة. فاهمين قصدي ايش؟ ليست هناك جائزة. من هنا بنقول السبق ان في الجائزه، حتى في حاله رمزيه مثلا ما هي دي اصلا مش مال يعني، في الغالب هي مش مال يعني ما تسويش شيء يعني اصلا، لكن هو ما فيش جائزه ماليه، فهي تكاليف انعقاد المسابقه يعني دي، فدي لا حرج فيها لو قلنا في ذلك. طيب هيبتدي يدخل الان في بعض الاحاديث الخاصه في فيها. شباب عايزين ايه بعدين؟ طب عايز ايه قول لي؟ مش شايف منك انت برضو قال باب في السيف يحل. حدثنا مسلم بن ابراهيم، حدثنا الجرير بن حازم، حدثنا قتاده عن انس رضي الله عنه قال كانت قبيعه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضه. هنا السيف يحل، يعني يحل يعني يوضع فيه زينه ام لا يوضع فيه زينه. هنا كان فيه زينه فضه، طب هل يوضع في ذهب ام لا؟ السيف لا يحل بالذهب، لكن وضع في فضه لعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم حلاه بالفضه. والبعض قال لو كانت الفضه يسيره، الفضه كانت يسيره. وقلنا من قبل او قال العلماء ان احكام، في بعض الاحكام في الحرب تختلف عن احكام غير الحرب في السلم، يعني ممكن تجوز بعض الاحكام في الحرب، منها مثلا الان هنا استخدام السيف الذي فيه فضه، مع ان الاصل الفضه محرمه على الرجال، الا طبعا الخاتم ده فضه وذهب، لكن انا ده سيف النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ايضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم راى ابو دجان قد تعصب العصابه وما وركب الخيل فتبختر على الخيل، فقال ان هذه المشيه يكرهها الله ورسوله الا في هذا الموطن، لان فيها نوع من التكبر. نعم اختيار. فهذه ليش؟ لانه بيقز العدو، يفت في عضد العدو، فيجوز في ذلك. فهنا في بعض الامور جاء فيها بعض الاحكام في الحرب تختلف. قبيعه اللي هي عارف المقبض اللي فوق المقبض، بعد المقبض، والسيف اللي هي ما بعد المقبض من فوق، هذه الجزئيه، هذه القبيعه، هذه اللي هي بعد بجوار المقبض، مقبض السيف بجواره على طول، ايضا هذه القبيعه، وهو كانه اللي بيفصل بين المقبض والحد، الجزئيه هذه تقريبا الله اعلم فيها. فهذه قال هي قال القبيعه كانت محلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يجوز فيها لو كانت يعني من أراد أن يستنى لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي عن سعيد بن أبي الحسن كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. وما لا بس نفس الحديث. طيب أنا بمر على الأسانيد شو على الوقت بس يعني، لكن في بعض الأسانيد فيها كلام فأخذوها من عندكم. طيب الامر بامساك نصال النبل في المسجد، هذه مساله مهمه جدا الشباب يقع فيها، قياسا على مسألة، بابه في النبل يدخل به المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخر بنصولها. فهو هي شبيهة المسألة عشان تفهموها، اللي بتعملوها كلكم مع بعض، واحد ماسك سكينة وبيلعب مع صاحبه ولا أخوه ولا أي حاجة في البيت، وقاعد إيه يعمله بالسكينة هكذا، أو يجي يديله السكينة يديها له بناحية الحد السن، هذا منهي عنه. أو ماسك المطوة وقاعد إيش يعمل، هذا منهي عنه. هذا كله لأن خطر، لأنه ممكن يؤدي إلى أن تخرج من يده فتصيبه صاحبها أو من كان معه. ذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بالنبل في المسجد، يعني بيوزع النبل يستخدموه في القتال، بيعطيه للناس. فأمر صلى الله عليه وسلم أن لا يعطي لهم هكذا، وهو أخذ بنصولها، النصل اللي هو كده يجعل النصل أمامه عنده ويعطيها لهم بالإيش، تعطيها هكذا والسن ناحيتك حتى يستلمها هكذا. طبعا فضلا عن اللعب بها هكذا ما يصح أيضا ولا السيف. فهذا هو المقصود، أنه ممكن في عرضة للإذاء، بل سيأتي الحديث الذي يليه عن من يمر في السيف بالسيف في السوق أو في مكان يكون في رمده، يعني محطوط في داخل في الجراب حتى لا يصيب بها أحد أيضا. فهنا هذا كله أن يمسك بنصال النبال حتى يؤمن من الضرر، حتى يؤمن من الضرر. ثم ذكر أيضا حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد ولا بريد، بريد صح أنت معنا عشان تظبط، عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصاله، أو قال فليقبض كفه، أو قال فليقبض بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين. كل هذه لك العلة لك في إذا مر في المسجد أو في السوق، مش هو ماشي في السوق ماشي قاعد مطوح الحاجات اللي فيها ممكن يكون فيها ضرر، خذ بقى قياسا على ذلك، يعني إذا كان سكين سيف نصل أي شيء آخر أيضا ينتبه لذلك، لأن العلة كلها إيش، مش عدد إزاء الناس، هم بس معاه ما يضطروا ماشي بيها إزازة فتحها مثلا واحد بيرش وهو أو معاه شيء فعلا يسبب ضرر، فلابد ينتبه يعني قياسا على كل ذلك. أيضا ممكن بالخطأ يحدث ذلك. النبل اللي هو السهام، هو السهم نفسه إيش؟ طبعا هي دي لا كم من الناس ماتوا في الأفراح، طلع المسدس يضرب طلقتين فوق، سقط له واحد واقف في البلكونة، واحد في السطح وكذا. هذه طبعا هذه ايضا نعم من ذلك ايضا يعني، ويلحق السكين بعد ذلك زي السكين في مثل السيف مثل النصر، لابد وانت تعطي السكين تكون حريص جدا انك لا تعطيه بحيث انه لا يصيب احد بضرر ايضا. نعم كمان هي السيف ايه يعني بلاستيك خلاص، ولما فيش ضرر العله الإزاء يعني ما هو العله الإزاء، بس لو بيضر لا خلاص ما يعني ما يدهلوش كده يغرزوا في بطنه، يعني يدهلوا بجنب عشان برضه ممكن يجرحه او شيء الله اعلم يعني. ثم قال ايضا انظر باب نهى ان يقد السير اللي هو سيور، جمع سيور مفرد سيور، بين اصبعين. باب في النهي أن يقد السير بين إصبعين. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا قريش بن أنس، حدثنا أشعث عن الحسن بن سمرة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين إصبعين. يعني السير اللي هو السير اللي هو القطعة عندك الجلوس، عارف السيور اللي عنده عربيات، والسير السير ده اللي هو بتحط ساعات بعض السير، لا السير كان زمان في سير للدينامو وسير مش عارف لكذا، والسيور موجودة حتى في الغسالات موجودة في أشياء، هو الجلد معمول من الجلد ساي ده، وبيركب دايما على شيء بين اثنين يعني يركب بينهم السيور، هذا اللي هو ده بيقطع منين من الجلد أيضا. فهو يريد أن يقول لك لما تأتي بالسير هذا وعايز تقطع ما تضعوش بين أصابعك وانت بتقطعه، لأنه ممكن السكينة تأتي وتقطع الأصابع، اللي هي النساء بيعملوا في المطبخ تقريبا كل يومين ثلاثة بيقطعوا أصابعهم، ربنا يعني يشفيهم ويعافيهم، هم طبعاً وانتم مش عاجبكم الأكل بتاعهم برضو في الأخر، يعني إيش؟ وهي تطلع من المطبخ مش الفطة زي ما بيقولوا، يعني إيش؟ الدم نازل يمين شمال عشان إيه؟ جت تجيب السكينة هنا جابتها هكذا. فهذا يقدس السير نهى عن ذلك ليش؟ ألا يكون القد بين إصبعين، لأن ممكن السكينة تنزل على اليد فتقطع فتجرح الأصابع أو غير ذلك، يعني تجعلها مش بين الصوابع، لا تجيبها في مكان تجعلها كذا وتنقطع كذا، ما تضعهاش السير، لأن هو السير ممكن تمسكه بين الصبعين وعايز تقطعه، فهو أنت بتقطع ممكن تكون نازل على يدك السكينة فتجرح اليد أيضا. فأول واحد يكون معاه يمسك السير يمسكه له وهو يقطعه هكذا، وهو يقطعه هكذا. انظر الشريعة ما تركت، يعني شوف الدقة في الحالة أو التصوير، تعلم يعني في التفاصيل ما تجدوها إلا عند أهل عند شريعة الإسلام. لذلك وكل فيه يعني يرشدك حتى إلى محافظة على نفسك، على أصابعك، على يدك، مقاصد من مقاصد الشريعة حفظ النفس، هذه المرء لابد ينتبه إليها المرء. أيضا أنا فوتت باب إيش؟ راح مني فين؟ طيب طيب باب النهي عن طاعة السيف المسلول. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن عن أبي الزبير. عندك الزبير برضو؟ تتأكد من هذه؟ صوفيا أبي الزبير. لا في غيره. عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. فقلنا هنا يتعاطى السيف مسلولا يعني مسلول يعني خرج من الجراب، سل السيف يعني إيش، رفع كده يقتل به، أو أن لا يعطى السيف مسلولا هكذا، لا يؤمن أن يحدث عن طريق الخطأ أن يجرح أو يسقط على رجله ما دام مسلول، فيحطه في غمده لكن مغمدا، يؤمن من ورائه أن يعني أن يحد الأجسام أو أن يقطعها أيضا، بحيث لو مس البشر لا يؤثر فيه ما دام في غمده موجود. طيب لا هو انا عارف ان في ابو الزبير، بس هو مش هذا الراوي. لو كان هكذا لو ينطق هكذا او هكذا لا انا واهم، بس انا هجيب لك اسمه كله. طيب باب في لبس الدروع. حدثنا مسدد، حدثنا سفيان قال حسبت اني سمعت يزيد بن قصيفه يذكر عن السائب بن يزيد سماه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين. يبقى هنا الدروع طبعا يتقى بها السهام، بحيث لو جاء السهم لا يدخل إلى الجلد أو لا يضرب في الجلد أو في الجسم، يضرب في الدرع وقاية. فلبس الدروع سائغ مشروع سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني سنة عادة أو يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة، إنه لابسة، بل لابسة المغفر اللي هو على الرأس، الخوذة اللي يقيه من السهام والسيوف لو جات على الرأس، ولابسة الدروع، الدروع على الأجسام والصدور، والمغفر على الرؤوس أيضا. طب هذا فيه مسألة عقائدية. إيش؟ الأخذ بالأسباب، أو إن لبس هذه الأمور لا ينافي الأخذ بالأسباب والتوكل، لا ينافي الأخذ، لا هو الأخذ بالأسباب من تمام التوكل. خدوا كده، التوكل ده فوق، الأخذ بالأسباب من تمام التوكل، ده من شروط التوكل. فهنا الأخذ بالأسباب هنا لا ينافي التوكل، والوقاية في الحرب لا تنافي الأخذ بالأسباب. وهذه مسألة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، شو واحد يعني، فذلك يفعل ذلك أيضا. فلبس درعين، لبس النبي صلى الله عليه وسلم درعين أيضا. واضح إن واضح إن الثاني بيقوي الأول، يعني لو فلت من الثاني يرجع خلفه الدرع الأول، وهذه قد تكون طبعا إنك تقابل الناس عندهم أسلحة شديدة أو أقوى من ذلك أيضا. وهذه هو الآن حتى بيلبس، إذا كان في البيت بس الآن الأشياء هذه ضد الرصاص، يعني هو الآن بتلبس ضد الرصاص حتى لا يصيبه الرصاص لو دخل في جسده يعني. وقلنا هذا دليل على الأخذ بالأسباب، وأنه لا يتلف بالتوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، وقد لبس الدروع وأخذ بالأسباب. وهذا يبين لك أنك لابد وأنت تخطط لمعارك وتخطط لجهاد وتدخل بالأسباب. نعم النص من عند الله، والمسألة مش بالعدد ولا يعني بالكسر، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كسب معركة كان فيها أكثر عددا من خصمه، لكن اخذ بالاسباب كلها في كل معركه كان بياخذ بالاسباب، يضع خطه، خندق، احد، بدر، كل هذه مواقع. حتى لما نزلوا في بدر قال الحباب بن المنذر ايش هذا منزل منزلا انزلك الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ام هو الحرب والخدعه والمكر والخديعه؟ وقال قال لا بل هو الحرب. فقال ليس هذا المنزل. فقالوا ايش اشد منزل على ماء فنشرب ولا يشربون ويمنع عنهم الماء. فكان مناسبا جدا هذه المساله. ما كان اختياره ساعتها ان واحد ذكر في تادب الحباب بن المنذر. حباب ما تعرفوش انت الحباب بن المنذر ده اشهر شيء الحباب بن المنذر صحابي جليل يعني حباب بن المنذر هذا الذي اشار على النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ايضا. فهنا ايش اشار عليه وده من تمام الاخذ بالاسباب وكان سبب من اسباب النص يعني ايضا في ذلك. فالشاهد ان ان ان لابد تاخذ بالاسباب لكن لا تعتمد على السبب. وده الفرق بينك وبين عدم اليقين عند الغرب او عند المنافق او عند الكافر او غشيء، انه ممكن يعتمد على اسباب ويظن بقى الدبابه اللي عنده والطياره اللي معاه والاسباب الماديه هتنجيه، وانت ما عندك لا بل الله عز وجل يجعل سهامك تصل اليه، يجعل رميك يصل اليهم، والله يساعدك بجنود من عندي. لكن لن تاخذ بالاسباب، لابد من الاخذ بالاسباب والاعتماد على الله عز وجل، ولا يعتمد ويعلم المرء ان كل شيء بقضاء الله عز وجل. اذا هذا لا ينافي التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وهنا احرص على ما ينفعك، انتبه، واستعن بالله، جاك بالامرين، تحرص على ما ينفعك الاسباب، واستعن بالله الاعتماد على الاسباب فقط سبيل. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. انت رميت، لكن لما رميت مش انت اللي رميت، مش انت اللي وفقت وسددت، الله عز وجل الذي وفقك وسددك الى ذلك. مساله عظيمه جدا، ضابط مهم جدا، لابد يحيا به المرء دائما في كل حياته، مش في الحرب فقط، في كل امور حياته. يعني هذا التوكل عباده من اعظم العبادات، ويحققها نعم الذي لا يحققها ولا يضبطها الا من تعلمها حقا ومارسها وطبقها، وهي مؤثره جدا في القلوب، وهي من علامات ضبط يعني صحة الاعتقاد عند المرء. مسألة أمور التوكل دي كلها، وكيف يوزن بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله عز وجل، ولا تميل كف عن أخرى في ذلك. لو مالت بتبقى مهلكة، لو مالت معه قوي وظن أنه خاز بكل الأسباب وأنه خلاص كده عمل كل شيء وأنه يركن، وممكن الشيطان يأتي أنه خلاص المسألة يعني إحنا عمل كل شيء، تجد عكس، أو أنه هو يظن أن المسألة مش محتاجة يعمل حاجه وكلها على اوني، ويزيد حتى في توكله واعتقاده على الله، لكن لا ياخذ بالسبب، ياتيه الضربه ايضا بسبب انه فقد هذا الشرط الثاني الموجود. فهذه مساله تحتاج لضبط في كل امور الحياه. نقول هيدخل في باب الرايات، ويذكر لنا رايات النبي صلى الله عليه وسلم حياه باب كتاب ماتع من الامام رحمه الله عليه، ما ترك شيئا في الجهاد ما تكلم فيه. يعني حتى يعني هنا يتكلم عن الرايات التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم مره كثير عن ايش. طب لسه طب نختم ناخد بس شويه كده عشان انتوا قعدتوا تتكلموا كتير النهارده فضيعتوا لنا نص الدرس بسببكم. كنا عذركم وتقعدوا بقى على الصلاه. انتوا لو جايين بدري النهارده الساعه 5:30 ولا 5. قال المصنف باب في الرايات والألوية. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا ابن أبي زائدة أخبرنا أبو يعقوب الثقفي حدثنا يوسف يونس بن عبيد قال بعثني محمد بن قاسم بن البراء بن عازب رضي الله عنهما يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ما كانت كل شيء يسأله عنه، كل شيء يسألون عنه، ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ما تركوا شيئا إلا كان يسألون عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو يسألون الصحابة عنه فينقلون لنا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كانت سوداء مربعة في من نمرة. وهنا طبعا الإمام يتكلم عن باب في الرايات والألوية، يعني يتكلم عن الرايات ألوانها والألوية أيضا، ويقول إن اللواء أكبر من الراية، يعني الراية أقل، اللواء بيبقى أعلى، وتم تختلف على حسب الغزوة، تختلف يبدو ذلك على حسب الجيش يعني. وبعضهم قال لا الراية أعلى من اللواء، اللي بيقول اللواء اللي هي راية القائد اللي بتدل على القائد، يعني القائد اللي بتبقى مع القائد مثلا لو ليه حرس جنبه أو شيء دي اللواء، والراية اللي تدل على عموم الجيش، بعضهم قالوا ذلك أيضا. فقالوا يعني والراية يدل فيها المرجع للجيش، يعني هذه الجيش ككل، أما اللواء قالوا اللواء يرجع فيه للقائد أو مكان القائد الموجود، وعكس قالوا يعني إشكال لا اختلاف فيه. وبعدهم قالوا إن الراية بتكون مرتفعة وعالية فيراها من بعد فيعرف مكان الجيش بخلاف اللواء. أيا كان سواء هذه أو هذه المسألة، قال إن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء مربعة من نمرة، النمرة اللي هي الثياب المخططة فيها سواد وبياض، يعني مؤلمة كما يقال سواد وبياض، وقيل سوداء فقط، بعضهم قال ذلك لأنها بترى من بعيد، يعني إذا يتكلم هنا سوداء مربعة من نمرة يعني إيش؟ يعني كأنها إما سوداء فقط الثياب دي أو القطعة القماش يعني ثياب، أو مخططة سواد وبياض، مخططة فيها سواد وفيها بياض، لكن ممكن ترى من بعيد كأنها سوداء يبدو ذلك، والله أعلم. عشان كده وقال بالأغلب أنها سوداء أيضا، ويعني الظاهر أنها ليست سوداء كلية، يعني يغلب عليها السواد في ذلك أيضا. قال مربع متساوية الأضلاع، طولها والعرض سواء، يبقى الراية كأنها إيش؟ مربع. إذا مسألة الراية هذه يعني أيضا كانت لها يعني بعد يعني في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الراية بتختلف ألوانها وغير ذلك، سيأتي الكلام برضو عنها. أيضا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي عن ابن رهوي أو رهوية، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لواءه يوم دخل مكة أبيض، يبقى اللواء حين دخول مكة كان أبيض، والأول كان أسود. إذن في دلالة على تعدد الألوان في الألوية، مسألة ليست محددة. سوداء يعني نعم، احنا قلنا الرواء والراية بقى يعني على حسب ما قالوا، يعني أيا كان يعني هذه المسألة، لكن هنا قالوا أن الأول كان أسود وهنا كان على أبيض. نعم، وهنا قال جابر يرفعه، يعني كان يضيفه للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عقبة بن مكر، حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري عن شعاب بن سماك عن رجل من قومي عن آخر منهم قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، هذا لون ثالث، راية صفراء، لكن هنا في إشكال عن آخر منهم، عن آخر منهم مبهم، وحكمه خلي بالك هو إيش قال أول، عقبة بن مكرم حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري عن شعبة عن سماك عن رجل من قومي، من قوم من؟ سماك، ده أول واحد، عن آخر منهم، عن آخر منهم قال رأيت رأيته وسلم، يعني في اثنين في الآخر ده صحابي أحسن، والأولي أيوة لو قلنا أنه تبيعي هذا مبهم، لكن المبهم الثاني لا يضر، اللي رأى النبي رأى الصحابي، الأول هو اللي فيه الإشكال. تمام، احنا كده مراجعة ميقونية مش هنراجع تاني، احنا الأسبوع اللي جاي على طول مفيش، يبقى دي الجهالة هنا تؤثر في غير الصحابي اللي هو شيخ سماك، مبهم غير معروف، هو طبعا ممكن بتتبع الروايات تصل إليه إذا كان هو، لكن هنا هذا بسبب هذا ضعف الحديث، بسبب هذا ضعف الحديث، لأنه هذا الرجل المبهم، مش ليس الرجل المبهم الثاني الذي رأى راية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحابي، فليس على إجهالته لا تؤثر، لأن صحابي عدول والصحابة عدول. طب نقف عند أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، هذا يدخل في باب آخر، النصر بقى عن طريق الضعفاء ودعوة النساء والرجال والضعفاء، وهذا باب آخر إن شاء الله نقف عنده، نكمل فيه إن شاء الله الأسبوع القادم. إحنا الأسبوع القادم في الخميس، إما نبتدي القواعد الفقهية على طول ولا عايزين نأخذ نبتدي القواعد الفقهية الخمسة الكبرى. بقى أنت عندك على جنب حبيبي، بتعرف في البيت أنت من الناس. الأسبوع القادم نبتدي إن شاء الله القواعد الفقهية الكبرى الخمسة، هي ليها تفريخ كمان على نصيبكم، يعني الحمد لله أنا أبعته لكم، يعني نتفرغها كلها ان شاء الله. جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السبت الساعه كم؟ السادسه. فقه اولا نعيد بس صح، ثم الادب ثم التفسير، تمام كده، نطيل بقى في الفقه ان شاء الله، حاول تظبطوا معاكم ستة عشان ناخد قدر في الصوم، نحاول يعني نخلص الصوم باذن الله.